هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ما هو مش عنده عربية شغال عليها سواق، هو شغال سواق على عربيات الناس. أنا اللي فهم، ما جيت لي برجليك، خلي فهمي فهمك وفهم أنت. مادام هو مهنته سواق، مش هتطلع له رخصة مهنية إلا إذا كان مأمن، يعني عنده تأمينات. ومادام هو عنده تأمينات، يبقى ما ينفعش يقدم على مساعدة التكافل. ومادام أنت فهمت يا مادام، أب أنا تمام. شوف يا فهيم، أنت بقالك فترة كده بتقول كان ويطلع صح من غير العادة يعني، لكن كلامك المرة دي ما يخشش مخ حد. وانت محتاجة يبقى عندك مخ في الأول، وبعد كده نحاول ندخل فيه الكلام. المهم يوجد المخ. ليه يعني؟ مجنون أنا بقى ولا مجنون؟ طب تعالى بقى نسأل الخط الساخن، هو أدرى مني ومنك. يا عدلات، تعبنا من المكالمات، سيبيه يمكن حاطط نفسه في التلاجة حبتين يهدي سخونيته. لا، أنا متأكدة إن الراجل صاحب أخويا السواق ده يستحق مساعدة تكافل، وأدينا بنعمل الخير ونرمي البحر. كنا بنت أخوك وعيلتك كلها اللي عايزين تترموا في البحر. بتقول حاجة فهيم؟ بقول عايزين نروح البحر أنا وإنتي، نقضي يومين حلوين. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. شوف يا ساخن بيه، هو بيشتغل على عربية مش بتاعته، سواق يعني، يعني عنده تأمين سواق، يبقى ينفع يقدم على مساعدة تكافل؟ لا للأسف. مطي صوتك عشان مراتي ما تسمعش. لا للأسف ما ينفعش يقدم على تكافل لأنه معاه تأمين سواق، ولو كان على المعاش وما زال يعمل، وإذا كان التأمين مستمر يبقى ما ينفعش يقدم برضه. بص يا عدلات، ما ينفعش يقدم على تكافل لأنه معاه تأمين سواء. أما إذا تم إغلاق الملف التأميني وتقدم بمستند رسمي صادر من مكتب التأمينات ومختوم يثبت أنه خلاص مش مؤمن عليه وملفه اتقفل، يبقى ينفع يقدم. والمبدأ واحد في كل مرة، مساعدة تكافل وكرامة برنامج معمول لتقديم المساعدة للي فعلا محتاج لها وما عندوش أي دخل مادي آخر بيساعده، وأي دخل مادي في صوره المتعددة سواء كانت تأمينات أو معاشات أو أي صورة أخرى يمنع الموافقة على استحقاق مساعدة تكافل وكرامة، علشان المساعدة توصل فعلا للي ما عندوش أي مصدر آخر للدخل. شوف عدلات، رأي الأخير هنا ينفع يقدم. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. رجعنا للفتوى تاني يا فهيم، اديك كنت هتضيع على الراجل فرصة انه يقدم في تكافل. ده انا قلت خلاص ربنا تاب عليك من الفتش. يا عدلات، مش لما نشوف بياخد تأمينات اقل من 500 جنيه ولا اكتر، انت مش سمعتيني بودانك؟ برضك يبقى اسمنا عملنا الخير ورميناه البحر. طب ما تعملي فيه انت خير ويمسك في البحر. بتقول حاجة يا فهيم؟ البحر بيناديكي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.